الأخ يقول ماذا تقول الشيعة في هذا الحديث؟ يقولون في سنده أبو موسى الأشعري وقد خان علي بن أبي طالب، والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد دعا لأبي موسى أن الله يغفر له كما في صحيح مسلم. ومن عجيب أمرهم ما قصدت عليكم أنني حضرت أو أخبرت عن ثقة لا أذكر عند حسن الحوثي وهو يدرس في جامع الهادي من أجهل خلق الله بعلم الحديث، فمر به كان يدرس في اللؤلؤ المرجان في فضائل رمضان لابن عبيد النجدي، فكان يدرس فيه، فمر به حديث عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضاه إلى آخر الحديث، فقال لم يصح لأبي موسى إلا هذا الحديث. الله المستعان. لماذا يا أخوان أناس جاهلون يتسترون على جهلهم؟ هو يعني إن قالنا أبا موسى مطعون فيه كيف حدث الناس بأحاديثه؟ وإن فالمهم أن الله المستعان الكتاب الذي هو عبود المرجان في فضائل رمضان لم يصح لأبي موسى إلا هذا الحديث. من أنت يا مسكين حتى تحكم على الأحاديث أنها ليست بصحيحة؟ الله المستعان. لماذا أعجبه ولا عنده ما يقوم مقامه يريد حدد الناس في رمضان؟ قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة أبو سلمة بصري عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب. العلماء يقولون تفرد به حماد بن سلمة، فالذين يقولون كم ترك الآخر أو كم ترك الأول للآخر هل يستطيعون أن يأتوا بسند أو بطريق إلى ثابت من غير طريق حماد بن سلمة؟ يعني تفرد به موصولا. ومن الذي خالفه يا عبد الله؟ خالفه حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وحماد بن واقد ومعمر. أربعة يا إخواني. أترجحون حماد بن سلمة على الأربعة؟ ترجحون حماد بن سلمة على الأربعة؟ لماذا؟ نعم عندك عبد الله. خيرا إن شاء الله. والأخ ربيع أيضا يرجح رواية حماد بن سلمة. الأخ ربيع أيضا يرجح رواية حماد بن سلمة. أنا الذي يظهر لي أن حماد بن سلمة لا يقاوم هؤلاء، وإن كان أثبت الناس في حمدي ثابت لكن لا يقاوم هؤلاء. والله المستعان. عندنا من يا أخواننا؟ حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة. وعندنا آخران يصلحان بالشواهد والمتابعات وهما معمر عن ثابت وحماد بن واقد هو ضعيف يصلح لن يكذب يصلح بالشواهد والمتابعات. خيرا إن شاء الله. ها؟ ايه سيقول هذا. قال انا عن ثابت وهو تارك البناني ابو محمد صاحب السنة عند ان حدث بحديث في تفسير قول الله عز وجل فلما طيب في قول رب ارني اليك قال لن تراني فقال كشف من اصبعه واشار بالخنصر شيئا شيئا يسيرا فقال حميد ما هذا يا ابا محمد فضربه في صدره وقال احدثك عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم تقول ما هذا يا ابا محمد. وهكذا ينبغي لأهل السنة ألا يبالوا بمن خالف السنة ولو كثروا فلا يبالي بهم لا يبالي بهم السنين والله المستعان. قال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نعم أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء أشار النبي صلى الله عليه وسلم في تجليه قال بمثل الخنصر رأس الخنصر هكذا. فقال له عند أن رآه قال له حميد ما هذا يا أبا محمد فضربه في صدره وقال نعم أحدثك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما هذا. شيء آخر أيضا عن سعيد بن جبير بالسند الصحيح أنه حدث بحديث فقال له رجل إن في القرآن ما يخالف هذا فماذا؟ فقال سعيد بن جبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم منك بالقرآن نحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول هذا. فهكذا كان كانوا رحمهم الله تعالى إذا رد أحد السنن يقفون في وجهه. عن صهيب بن سنان أبو يحيى عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله فيه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. نعم. وقبلها ومن الناس من يعجبك قوله قبلها وبعدها ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لنا دخل أهل الجنة الجنة إذا دخل أهل الجنة الجنة. قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار. قال فأكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. عندي شيء يوهن هذا الحديث وما هو يا أخوان ورضوان من الله أكبر. والحديث الآن الذي فيه الصحيح أحل عليكم رضواني فلا أغضبوا فلا أغضب عليكم أبدا ورضوان من الله أكبر يا أخواننا. فصحيح أنه يؤيد وإن كان قد جاء عن جمع من السلف بهذا التفسير جمع من السلف فسروا بهذا التفسير. فأنا أسألك يا أخي أعظم ما يحظى به أهل الجنة أنت يا أخي الله سبحانه وتعالى. الله هذا من أنا أقول لكم هذا وأنتم تقولون أحب إليهم من النظر، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال رحمه الله تعالى ها قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي أين باشم راو ضعيف مر بك في التفسير يروي عنه وتوضع فمن هو ها ما أقدره راو ضعيف مر بك في التفسير ونادى يروي عنه وتوبع خيرا إن شاء الله محمد بن مسلمة الواسطي وتابعه الظاهر محمد بن بشار في تفسير قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أهكذا يا قاسم بارك الله فيك راون ولا ها راون راون خير إن شاء الله غلط قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة في هذا الإسناد وجاد ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة نعم يا أخي ها الله أعلم الله أعلم ما هي هذه الزيادة ها نعم الرؤية يؤمن بها هو سني سني به شيء من الأشعرية يعني وينكر على المبتدعة الذين ينكرون الرؤية والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد محدث ومؤرخ نعم أحمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم من القائل الدورة بي سمعت واحد صغير خيرا إن شاء الله قال يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله نعم يا أخي جمع لفظ جمع جمع حبيبة الله جمع ها المراد جمعه يعني قرأه أو ما المراد يعني كأنه بمعنى يعني هو على بمعنى حفظه لكن ما هو صريح مثل حفظه وكان آية في الحفظ عن عطاء بن يزيد الليثي نعم عطاء بن يزيد العدوي في أي دبابة يا الله أخي راجع أين مرجعه كم عطاء في طبقته يا خان أحمد اذكر ما تستحضره عطاء بن يسار عطاء بن أبي يعقوب عطاء مولى أبي أحمد. ها؟ عطاء بن أمينة. عطاء بن أبي رباح. عطاء مولى ميمونة أو بهذا المعنى. نعم. ها؟ عطاء بن شهيد. نعم. عطاء بن يعقوب. ها؟ راجع. نعم. متى راجعت؟ راجع. تهديد. قال رحمه الله هكم يقول هو عطاء بن يعقوب ليس بعطاء بن أبي يعقوب كما قلتم. ها؟ قال رحمه الله أن أبا هريرة أخبر أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أي هل يلحق عليكم ضرر؟ هل يحصل ضرر إذا نظرتم إلى القمر ليلة البدر أو نظرتم إلى الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك نؤمن بهذا والأدلة كما سمعتم متكاثرة ليس كما يقول المبتدعة أنه ما رواه إلا جرير بن حاجة إلا جرير بن عبد الله الباجلي. نعم يا أبا بن يعقوب أحسنت. أبا بن أبي ميمونة بل جزاك الله خيرا. قال طيب يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس من كان يعبد الشمس يتبع الشمس. أحدهما مفعول ليعبد والآخر متبوع المفعول ليتبع. مفعول ليتبع يا أخانا أحدهما مفعول ليعبد والآخر مفعول ليتبع. عندك شيء غير هذا أو غير هذا؟ أنا بقول من كان يعبد الشمس مفعول ليعبد. الشمس مفعول ليعبد والشمس الثانية من كان يعبد الشمس من هذا تقدر وهذا موجود عندنا أصلحك الله يقدر إذا لم. قال ويتبع من كان يعبد القمر الغامرة ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. طيب فيه الإيمان بأن الله يأتي والمبتدع ينكرون نزول الله وإتيانه ومجيئه والرؤية. ما المبتدعة الذي يذكر الله عنه التي يعرفون. قال فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون

ادخلني الجنة، ادخلني الجنة، ادخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، لا أكون أدنى خلقك، أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. وصفة الضحك وهكذا أيضا صفة الكلام، كل هذه يؤخذ منها عقائد. أي هذه طيب ها؟ نعم تأولا. نعم. ها؟ الرضا. هو الرضا أيضا من صفة المخلوقين، يرضى المخلوق ويغضب، فكلما فروا من شيء وقعوا فيما هو أسوأ منه. نعم أيضا تأويل. قال: تنبه للبيهقي. أنت تتنبه لهذا؟ هل أنت تعلق على مثل هذا؟ ولو على طريقك أحسن، ربما تغفل عن شيء إذا رجعت، يعني لو تعد دفترا لهذا ها أسهل. طيب بارك الله فيك. قال: ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه. فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال له: تمنى. فيسأله ربه فيسأل ربه ويتمنى، حتى إن الله ليذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت الأماني به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري: مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك وذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله ذلك لك ومثله معه، ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، آخر أهل الجنة دخولا الجنة. الله المستعان. كان حديثا قرانا أخ عبد الله رأفتك من صحابية الرضي الله عنه. اسمعوا الرضي الله عنه. ها؟ لا من عطى بن يزيد الليثي؟ ها؟ عطى بن يزيد الليثي؟ أنا سمعت عطى بن يسار. عطى بن يزيد الرأي له عن عطاء، الرأي له عن ابن شهاب. ها نعم، لا إبراهيم، إبراهيم بن سعد. الرأي له عن إبراهيم بن سعد يعقوب، الرأي له عن يعقوب. نعم حديث أبي سعيد وأبي هريرة خير إن شاء الله. نعم ها طيب، على جماعة التكفير وعلى المرجئة، من أي ناحية رد على المرجئة؟ خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. ما كنيته يا أخي عبد الله؟ لا، عند عبد الله، عند عبد الله. ها أبو من؟ ها أبو عبد الرحمن. نعم أبو محمد، أنت أجبت وأصبت. دارميان عثمان بن سعيد طيب. قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي. قال أخبرنا شعيب وهو أبو بشر. نعم نعم بارك الله فيك. عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة أخبرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أن الناس أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ وساد الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد. ما شاء الله تبارك الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع البشيري النيسابوري، كما أن مسلما بشيري النيسابوري. نيسابوري نسبة إلى نيسابور إلى بلد، وبشيري نسبة إلى قبيلة من قبائل العرب. نعم طيب بارك الله فيك. قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة السند مسلسل باليمنيين حتى محمد بن رافع فإنه نزل اليمن، وإن كان نيسابوريا فهو نزيل اليمن. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها. لماذا قال فذكر أحاديث منها يا أخي محمد؟ لأنها صحيفة. طيب أين توجد هذه الصحيفة يا أخي؟ كتاب الموجود بالمكتبة، وجلها أو كلها في مسند الإمام أحمد، في مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد. عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذكر احاديث فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان ادنى مقعد احدكم من الجنه ان يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه نعم مثله معطوف على اسمنا ومثله معه نعم. قال إمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البشيري رحمه الله تعالى وحدثني سويد بن سعيد الهروي الحدثان ضعيف ولما أخرج له مسلم يا أخانا عبد الله من أين لي صحيفة حصر الميسرة؟ قد أجبت وعصبت نعم قلنا ليحيى بن معين إن ابن سعيد يحدث عن ابن ابي رجال عن ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر مرفوعة من قال في ديننا برأيه فاقتلوه فقال ابن معين ينبغي ان يبدا بسويد بن سعيد فيقتل. طيب فائدة جليلة فاحفظوها يا اخوانا. نعم نعم ايضا كذلك لما حدث بماذا قله يا عبد الله انت من عشق فقتل فعطف مات شهيدا. طيب احسنتم يعني الناس يرونه موقوفا على ابن عباس وسويد بن سعيد رافعة اي حديث الحديث موقوف على ابن عباس اعرف انه موقوف على ابن عباس فقط ما اتذكر الان سنده اعرف انه موقوف على ابن عباس اعطني اقرا اقراه من اجل ماذا من اجل ان يرتسم في ذهني وفي ذهن اخواننا جزاك الله خيرا يا احمد. سويد بن سعيد حلال الدم يحيى بن معين سمعت يحيى بن معين نعم قال وهذه القصة التي ذكرها الأخ أحمد حفظه الله تعالى طيب قال وسمعت الذي هو سمعت طيب وقال البرزعي رأيت أبا زرعة يسيء القول فيه فقلت له إيش حاله قال أما كتبه فصحاء وكنت أتتبع أصولها فأكتب منها فأما إذا حدث من حفظه فلا. قال وسمعت أبا زرعة يقول قلت لابن معين إن سويدا يحدث عن ابن أبي الرجال عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال في ديننا برأيه فاقتلوه. قال يحيى: ينبغي أن يبدأ بسويد فيقتل. فائدة جليلة، أسأل الله يبارك فيك. فهكذا نحن نرجو من إخواننا بارك الله فيهم أن يسحبونا بمثل هذه الفوائد. قد كنتم من قبل تفعلون، فما لكم يا إخواننا؟ نعم. لا ليس به، عمر بن حمزه بارك الله فيك. ها نعم. تفرد بأن الله شمالا في صحيح مسلم. عمر بن حمزه وهو ضعيف. معانا ضعيف حقاب ولا أشد؟ ها؟ سويد ضعيف حقاب ولا أشد؟ سويد الذي يظهر أنه أشد من ضعيف اختلط. قال: حدثني حفص بن ميسرة الصنعاني عن زيد بن أسلم العدوي. نعم. أين أنت يا محمد؟ عندنا زيد بن أسلم. فأنت تمهد لهذا وتقول: زيد بن أسلم له ثلاثة من الولد، ها؟ عبد الله وعبد الرحمن وأسامة. طيب، وفي ضبدة أسامة، أسامة آخر. من الذي بين أيدينا العدو. نعم. وله أخوان. وله أخوان. خالد وسهل، وكلاهما صدوق وكلاهما من رجال الحق. ما شاء الله، بارك الله فيك. أخوكم محمد يقول: زيد بن أسلم له أخوان، خالد وزيد، خالد وسهل، وكلاهما صدوق، وكلاهما من رجال التقدير. أخوا زيد. نعم. عن عطاء بن يسار مولى ميمونة يقال له القاص، كان قاصا للمدينة، عن أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري مس سعد بن مالك. له أخ لأم اسمه. قال: أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ همم عالية للصحابة رضوان الله عليهم، فهم يسألون عن أمور دنيا، عن أمور دينهم، ولكن المسلمين إذا اجتمعوا في مجمع ماذا يتساءلون؟ عن أمور دنياهم. حتى إذا أراد شخص أن يتكلم لا يجد فرصة إلا أن يقضى عليهم كلامهم، يقول كلاما متواصلا، كلما سكت هذا تكلم هذا في ذات مرة. ونحن بالمدينة دعانا أخ كان عنده وليمة، من أجل أن ننصح الحاضرين وهم في الديوان، فما أحببنا أن نقضى عليهم كلامهم. وكلما انتهى هذا تكلم هذا في العماير وفي السيارات إلى غير ذلك. وأعتقد ما أذكر هل تبعنا عليهم كلامهم وتكلمنا؟ أن خرجنا من دون أن نتكلم، والله المستعان يا أخواننا، فمجالس المسلمين مجالس قيل وقال، والله المستعان. يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فيه رحمه الله ألا بأس أن يسأل الشخص عن شيء من صفات الله لا على سبيل التعنت والتعجيز، أما إذا كان على سبيل التعنت والتعجيز فإنه ينكر عليه وإن أخرج وضرب من المجلس فأفله. وذلكم الإمام مالك رحمه الله تعالى عند أن قيل له في تفسيره أو عند أن قيل عن تفسير قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، وأمر به فأخرج من المجلس. الله المستعان. هكذا ينبغي يا إخواننا المبتدع الذي يريد أن يشوش على المسلمين ينبغي أن يزجر. قال هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم. قال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ أيلحقكم ضرر إذا نظرتم هكذا إلى الشمس؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. نعم أنا أحكم على شيء. قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة النصف يا أخوان صحوا ليس بها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم في رؤية أحدهما. ما معنى تضارون يا أخي حسين؟ ها؟ لا يلحقهم ضرر. ولا معنى تضامون لأنه ورد هل تضامون في رؤية القمر أو الشمس؟ المعنى واحد. نعم ها ها تضامون لا يأتي عليكم ظلم. الظلم هو ال ها لا تضامون تضامون لكن الضيم الشيء في الصدر الذي يخرج الصدر ويضيقه. الضيم هذا الضيم ولا تضامون أي لا تتزاحمون لا يضم بعضكم بعضا. طيب أحسن جزء. ها لا الظاهر لا تبرون إذا نظرتم يعني في هذا الذي يظهر في حالة الرؤية في زحمة أو مخالفة. أيها النووي. أيوة النووي. لا الظاهر من المراد هذا يعني تضامون الذي هو بزحمة، أما تضارون ما يلحقكم ضرر. والله المستعان هذا الذي يظهر. قال إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ليتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصار إلا يتساقطون في النار حتى إذا لم يبقى إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر ما هي منها هنا يا أخانا محمد. نعم ما هي منها هنا يا أخانا محمد. أخوكم محمد أحد المحمدين يقول زايدة والآخر يقول بلانية. ما هي منها هنا يا أخانا عثمان. تبعيضية وآخر يقول تبعيضية. ما هي منها هنا يا أخانا أحمد. بيانية. نعم حر هي رايح الرجر هذا الإعلام ها رجعت. اي نعم بيانية الأمر كما قلت. ها أنت قلت هذا وفهمت ولكنني أردت أنا أنظر ماذا عند أخوانك. ها كون مبينة لما تقدم من يعني بيان لماذا إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر فهي بيان لمن لا لمن ما بيان لمن ها؟ حتى إذا ما هو الذي تسأل عن حتى وعن إذا؟ يعني حتى إذا لم يبقى إلا من كان. إذا ظرفية وحتى ابتدائية عن هذا تسأل عن غيره. طيب جزاك الله خيرا. وغطر أهل الكتاب تعال بكايا فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشاروا إليهم ألا تردون فيشارون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا ويتسابقون في النار وهكذا ينبغي أن تعرف منزلتهم منزلة اليهود والنصارى ينبغي أن تعرف منزلتهم حتى لا يغتر بهم المسلمون. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ما هي منها هنا يا أخي محمد. وأنت معه وأنت يا أخي ها حرجر. لا ما حرجر ما تشرون بكل ها أخطاء. وأنت حرجر زايد. نعم ها هنا زايدة. الله المستعان. ما هي شروط من حذر أو نامس وتدخل على نفسك. لها شربان. نفي أو شبه واحد ويكون مدخولها نفرة. قد أجبت وأفر سلابا ما لكم يا رجل. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فيقال لهم ماذا تبغون فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا قال فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها تراب يخطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها قال فما تنظرون فما تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم وهذا شأن عباد الله المسلمين الحقيقيين أنهم يفارقون الناس فيما يخالف الدين دعيت إلى أمر يخالف الدين لو اجتمع أهل اليمن كلهم عليه أنت إن استطعت أن تقول هذا لا يجوز فعلت وإن لم تستطع اختبيت ولو في ظهر بيتك والله المستعان حتى تنتهي تلكم الفتنة والله المستعان. نعم الفاجر هو من الفجور المرتكب للمعاصي كبائر وهو المراد به هنا والا فقد يصدق على الكافر بانه فاجر من الابرار التي نعيم وان الفجار لفي جحيم. نعم ولا يلد الا فاجرا كفارا لكن ها هنا المراد به. طيب يا اخواننا فلا ينبغي للشخص ان يتاثر لا بمجتمعه ولا باهله إذا أراد أهله أن يجبروه لأنهم في هذا الزمن يجبرونه على الشر فلا ينبغي أن يتأثر بهم. وفي هذا الزمن أيضا من الدعايات ربما تشكك الشخص في نفسه ويقول لعلهم المصيبون وأنت هذا مخطئ من بين الناس ما في إلا أنت تقول لا لعلهم صحيح عفوان. لكن إذا عرف الشخص الحق ينبغي له أن يثبت ولا يبالي بمن خالفه. فإذا دعي إلى ماذا يا إخواننا إلى تصوير ولم تره مشروعا ينبغي ألا تكون إمعا أو رأيت الناس يصفقون للخطيب أو للمسؤول والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وغير هذا. اذا انتهى القارئ وسمعت المغرب من اذاعه مصر ومن اذاعه اليمن ومن غيرها من الاذاعات ومن الندوات ينتهي في القراءه ويقول صدق الله العظيم. انت ترى ان هذا ليس بمشروع لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لعبد الله بن مسعود حسبك فما تتصاغر نفسك لا تتصاغر نفسك أنت وتقول أنا أقول صدق الله العظيم والله المستعان. إذا قدمت في بلدة يؤذنون بالبدعة ما تقول أنا أترك السنة وأعمل بالبدعة. ومحمد فرد بين الناس كما في حديث البخاري في كتاب الاعتصام وفي رواية محمد فرد بين الناس صاحب حق وصاحب باطل وما ينتشر الدين إلا بهذا. أما إذا كنت إمعة والإمعة هو الذي ليس له رأي ولا تدبير إذا كنت إمعة تمشي كما او تفعل كما يفعل الناس فمتى تنشر السنن. نعم المجاملات والمدارة ومماشات المجتمع. أو يدعى في المولد من أجل أن يصوروه وتظهر صورته للمجتمع. والله بالتلفزيون يصورونه وتظهر صورته للمجتمع. والله المستعان يا إخواننا. المهم يا رجال كونوا حذرين من مجارات المجتمع. كونوا حذرين كل الحذر من مجارات المجتمع فيما خالف المجتمع فيه الكتاب والسنة. نعم نعم في مثل ماذا؟ الأذان لا تؤذن. إذا قالوا من لم يؤذن بحي على خير العمل سنكسر رأسه. والله ما أذنوا ببدعتكم وأنا ما أنا مؤذن. لو صليتم بدون أذان فالصلاة صحيحة. لا تؤذن بالبدعة. أذنوا ولا تكسروا رؤوسنا ولا نكسر رؤوسكم. ها؟ ها؟ كيف؟ الحمد لله. بسم الله تعالى. كذا يا محمد؟ ها؟ المهم يقول عدل ما عدل. لا يكلم الله حتى الله يسأله. أنا راجحين. وهم هم يعني حب الشيطان هم يعني يرجفون ثم إذا رأوا الجد. لكن لا ينبغي أن تصطدم مع هؤلاء المبتدعة. قال رحمه الله تعالى نعم لا قرانا نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فما تنتظرون تتبعوا كل أمة ما كانت تعبد. قرأنا هذا. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أكثر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. أسألكم يا رجال شيخ الإسلام ابن تيمية فارق الدنيا وفارق الناس أحوج ما يكون إليهم. نعم. ثم بعد ذلك رفع الله ذكره وانتشرت كتبه والحمد لله. هكذا أيضا أبو محمد بن حزم فارق الناس أحوج ما يكون إليهم. الشاطبي إذا قرأت في مقدمة الشاطبي ترى العجب العجاب أن الشخص إذا فارق الناس يقدحون في دينه. إذا فارقهم في أي شيء يقدحون في دينه. حتى ولو فارقهم في ماذا يا إخوان؟ لو فارقهم في أمر سهل يعني مما يعدونه من الفروع. وإن كان عندنا ليس هناك فروع وأصول كل دين أصول. لكن لو فارقهم في أمر سهل واستضعفوه يهجمون عليه ويؤذونه. لكن يا رجال لو فارقهم الرئيس او الخليفة العباسي في مسألة تجد الناس يلتفون حوله ويزينونها له ويلتمسون له التعويلات والأدلة ويبررون موقفه الى غير ذلك. فالدين بدا غريبا وسيعود غريبا. من صحابي ومن اخرج يا بني؟ عندك حديث ابي هريره وحديث ابن عمر. اجبت واصبت جزاك الله خيرا. يقول اخوكم من حديث ابي وهما في مسلم قراناهما في مسلم من حديث ابي هريره ومن حديث ابن عمر. فماذا يا أخوان؟ حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ومع هذا التنكر إخواني في الله، فإنك تجد الناس إذا رأوك متمسكا بالحق يحبونك لله، حتى الفتكة، حتى بعض الناس وهو لا يصلي وهو لا يصلي ورآك تتكلم بالحق يحبك في الله ويشهد لله أنك على حق، يشهد لله أنك على حق. فلا تظن أن الدنيا تتراكم أو أنها تسقط السماء على الأرض. إذا غضب عليك الشيعة أو غضب عليك الحزبيون لا تظن هذا أن السماء تسقط على الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك فرجا ومخرجا. يعني كان في أقل، كأنهم في أقل، نعم كأنهم قد صيب. قال هل نفعل مثلهم؟ لا نفعل مثلهم، ندعو يعني إن شاء الله أننا نستمر على طلب العلم حتى يتوفانا الله بإذن الله تعالى. أحد إخوانكم جزاه الله خيرا يقول: لو دعوني إلى من جدي ذهب لقلت لهم ذهبكم لكم. نعم جزاه الله خيرا. لو دعوك يا محمد إلى ملك الدنيا كلها وقالوا نحن نريد أن نجعلك يعني وزيرا للملك للإمام القرشي، نجعلك وزيرا للإمام القرشي، تقول لهم لا أنا أحب أن أطلب العلم أواصل طلب العلم يا أخوان، التمس أنا التمس لكم برجلا صالحا إن شاء الله يصلح لهذا الأمر، وتأتي لهم برجل فيه دين وما عنده رغبة بطلب العلم. الله المستعان. إن شاء الله بعد نعم هو هذا. قال لا الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هل بعد هذا شيء يا إخواننا؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فأنت يا طالب العلم عليك أن تسلك سبيل الآخرة وسبيل طلب العلم، وإن مرضت أو استغرت أو يعني مات أولادك أو غير أي شيء لا يثنيك هذا عن طلب العلم. فقد قرأت في ترجمة من تراجم العلماء المتأخرين لا أذكر اسمه أنه تغرب لطلب العلم وكانت تأتيه رسائل، وكلما أتته رسالة وضعها في الصندوق، كلما أتته رسالة وضعها في الصندوق، وعند أن انتهى من طلب العلم وعدم يسافر فتح الصندوق، فإذا في رسالة مات أبوه، ولو علم في أول الطلب أنه مات أبوه ما استطاع أن يجلس، وفي الأخرى مات أخوه، وفي الأخرى مات كذا وكذا وحمد الله الذي وفقه لما عمل حمد الله الذي وفقه لما عمل. أما الدنيا وأهل الدنيا وإخواننا إذا أردنا أن نجاريهم فلا نستطيع أن نطلب علما والله المستعان. ولا نصلي ولا نستطيع أن نصلي الصلاة في أوقات أحسن. ولعل ما منكم من أحد إلا وقد جرب الدنيا لكن لا من الأبناء الصغار ما جربوها الذين لم يكلفوا. أما كثير من الكبار فيا مسلم سلم صحيح أو اللهم سلم سلم لأن ما ورد عن يا مسلم اللهم سلم سلم فصحيح جربنا الدنيا وأخوف ما نخاف على أنفسنا من الدنيا. نعم طيب أحسن بارك الله فيك. قال فقال أنا ربكم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين. ما إعراب شيئا يا أخانا محمد بن سالم؟ ها يعني السر الذي نصر محبوب أجبت وأصبت. أحد إخواننا في رسالة لصمص وهو يختبر فيها فقال له الأستاذ يأتي بإعراب واعبد الله ولا تشرك به شيئا قال مفعول به. قال الأستاذ لا وبقي ساكتا وبقي الأستاذ ساكتا فقال له انتقل بنا إلى شيء آخر غير هذا فانتقل به إلى شيء آخر والله ها؟ الأستاذ يعلم لكن يعلم قوي في اللغة لكنه يريد أن يفكر الطالب ويريد أن يبين عجزه. قال مرتين لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثة حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينغلب فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها فيقولون نعم فيكشف عن ساق. نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يكشف عن ساق ولا نقول إنه كناية عن شدة البأس والهول. من بعد قولهم كشفت الحرب عن ساقها لا نؤول حديث رسول الله أحد فلا يبقى من كان. طيب يكشف عن ساق طيب هو هذا العلامة تعرفون هذه فيقولون نعم لا شو عن فلا يبقى من كان يعبد ويسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة والصراط يا أخوان ويقولون أي الأنبياء اللهم سلم قال يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحب مذلة في خطاطيف وكلاليب وحسب تكون بنجد فيها شويكة

هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة، وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين وما بعده، فأقر به عيسى بن حماد. وقال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين أن عيسى بودي القشيري رحمه الله تعالى هذا السند عند أخيكم عبد الرحمن، عندك يا عبد الرحمن. قال حدثني هارون بن سعيد الآيلي، لا تعرفه، وفي طبقته اثنان آخران كلاهما يسمى بهارون أيضا لا تعرفهما. نعم يا محمد. وهذا هارون بن من؟ الله، بعدما نظرت في الكتاب. الله المستعان. أرجحهم. قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم مصري. نعم، هناك أنزل منه وهو الدينوري عبد الله بن وهب الدينوري. ما اسم أبيه يا أخي عبد الله؟ لا، ها، الذي يلجن يضعف ولا كرامة أيضا، ها، والملجن يضعف، الملجن والملجن يضعفان، فليبلغ الشاهد الغائب. إذا كان لا يقصد وما عرف أذنه وإن كان فرح بالتلقين فلا ضعف. يبقى يعني في الآخر هو أظن أنه قال رحمه الله أخبرني مالك بن أنس أبو عبد الله، نعم، الأصباحي يكنى بأبي عبد الله، وأحمد بن حنبل يكنى بأبي عبد الله، والشافعي يكنى بأبي عبد الله، ها، والبخاري وأبو حنيفة يكنى بماذا؟ لأبي حنيفة. طيب الثوري مسلم، أنت متأكد؟ أبو بكر الله يصلحك. الله المستعان. نعم، بن ماجه أيضا يكنى بأبي عبد الله، الذهبي يكنى بأبي عبد الله، نعم، والحاكم يكنى بأبي عبد الله، البيهقي يكنى بأبي بكر. من المتكلم؟ أصلحك الله يا عيسى. قال عن عمرو بن يحيى ابن عمارة نازني قال حدثني أبي يحيى بن عمارة أنت أخي أنت يا أخي يحيى بن عمارة ما اسم أبيه؟ ما تدري ما اسم أبيه؟ ها؟ نعم يحيى بن عمارة ما اسم أبيه؟ لا ها؟ من عندك أم من عندهم؟ ها؟ نعم نعم أنت لبنت أم من أما الذي لا يدري ما اسم أبيه؟ يحيى وقد قلنا يحيى بن عمارة. اسمعوا يا رجال جزاكم الله خيرا. العامة هنا عندنا إذا أرادوا أن يضحكوا على أحد يقولون فاطمة بنت عمران ما اسم أبيها، فإذا اضطرب ولم يدري ما اسم أبيها ضحكوا عليه والله المستعان. فإذا قيل لك أخانا أحمد بن يونس ما اسم أبيه ماذا تقول؟ يونس عندكم اسم أبيه عبد الله. نعم اسم أبيه عبد الله والله المستعان الله المستعان. نعم نسب إلى جدة الله يصلحك. هو أنت الذي عجبت؟ نعم. قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك. كم سعد بن مالك من الصحابة تعرفه يا محمد؟ طيب ها أحسنت جزاك الله خيرا. فعندنا ثلاثة أبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وسهل من؟ وسعد بن مالك والد سهل الساعدي. قد أجبت وأصبت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال